فلو كان عنده مثلا ذنب الزنا وذنب الخمر وتاب من احدهما توبه صادقه قبلت توبته بقي عليه الذنب الثاني عليه يتوب الى الله منه. فاذا تم منهما جميعا ومن جميع الذنوب التي عنده صادقا نادما مقلعا عازما ان لا يعود قبل الله توبته سبحانه كما قال جل وعلا وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون سبحانه وتعالى. هو سبحانه يقبل التوبه من عباده اذا صدقوا ونصحوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اني والله استغفر الله واتوب اليوم اكثر من 70 مره وهو رسول الله عليه الصلاه والسلام مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تاخر ومع هذا يتوب الى الله ويستغفر اكثر من 100 مره وفي الوقت الاخر اتوب الى الله 100 مره. المعنى اكثر من التوبه اكثر من الاستغفار. قدم قوله ما يروى عن صلى الله عليه وسلم قال ما لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ساله بكر يا رسول الله علمني دعاء ادعو في صلاتي قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. وكان اذا سلم من الصلاه قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله. فالمؤمن مامور بالاكثار من الاستغفار والتوبه الى الله عز وجل عن صدق وعن اخلاص وعن ندم لا عن مجرد كلام بل يكون صادقا نادما مقلعا يحاسب نفسه ويجاهدها لله حتى يتوب من ذنبه توبة صادقة. وإن كان يتعلق المخلوق استحله منه أو أعطاه حقه هكذا المؤمن. كذلك حج أنس مالك رضي الله عنه حديث أنس رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال لا الله أشد فرحا من توبة عبده من أحدكم برحلته التي عليها طعامه وشرابه فقدها في أرض فلات عليها طعام وشرب ثم طجعت تحت ظل شجرة ينتظر الموت ما بقي يد الشيء. فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عند رأسه فلما رأها أخذ بخطابها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك فأخطأ من شدة الفرح. ويقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك فأخطأ وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك من شدة الفرح. فالله أفرح بتوبته من هذا يحب أن العباد يتوبوا إليه يحب أن يندموا ويرجعوا إلى الصواب. وهو سبحانه أمان بذلك والموفق لله جل وعلا والمان بالتوبة وهو الذي يفرح بها جل وعلا سبحانه وتعالى. قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهو سبحانه الذي يمن بها ويوفق لها ويفرح بها جل وعلا فرحا يليق بجلاله لا يشابه فرح المخلوقين كسائر الصفات. كل صفات الله جل وعلا يجب إثباتها لله على وجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فعلى العبد ان يجتهد في التوبه الى الله اولا يحذر الذنوب عليه ان يحذرها ويبتعد عنها. قال الله تعالى ويحذركم الله نفسه الواجب الحذر. واذا بني بالذنوب فالواجب بدار التوبه من الندم والاقلاع وسؤال الله العفو. نسأل الله جميع التوفيق. حق الآدمي يلزم أنه يخبر أو يرسل المال لشخص يخشى من الإحراج من 1000 ريال أو يلزم أنه يؤخذها وسرقها أو يرسل شخص يقول من شخص مجهول في إمهالة أنه يعطيه إياها إذا أمكن وإذا ما أمكن خاف من التبعة يرسلها إليهم ناسقة يقول هذه لك من الإنسان يرى لك حق عليه وهذا حق عليه ولا يبينه حتى لا يقع شيء بينه وبينه. وإذا كان والده أحسن الله إليك قد أخذ منه والده ولا غيره يرسلها معتقة سلمها ولا يعلمها منه يقول هذا إنسان ذكر أن لكم علي حق هذه حقكم عليه أرسل إليه. الله يسأل عملك يا شيخ قصة توبة فلان هل في شيء يحصل عمل؟ لا ما في شيء. وكذلك يحصل عمل يقول مثلا قصة هدايته كيف مثلا ومتى يعني يستمعون قصة هدايته هل في شيء؟ ما في شيء قد يشجع غيرها على ذلك قد يشجع غيره على ذلك. أحسن الله عليك. أحسن الله عليك. أحسن الله عليك. أحسن الله عليك. لو جاهر بشيء من المعاصي السابقة وكنت أشربه. الأحسن يستر نفسه ويتوب إلى الله والحمد لله. ولا يحتاج يبين نفسه. يتوب إلى الله فيما بينه وبين ربه ويكفي. والحمد لله. ولا يفضح نفسه. وإذا كان فيه مصلحة أحسن الله عليك مثل ما ذكرتم. مصلحة الناس تقتدي به. ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أشر عليه النبي أنه يتوب إلى الله فيما بينه وبين ربه. حتى أصر ما على إقامة الحج. يعني ما يحل عنه. إنسان يستتب بسم الله ويحرص على عدم فضيحة نفسه مهما أمكن. هو يتوب إلى الله فيما بينه وبين ربه ويستغفر ربه